ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ